بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، قبل أن نبدأ نذكركم بأن هذا آخر درس في هذا العام، فإلى العام القادم إن شاء الله تعالى. ودرسنا الآن مع رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي الرسالة الخامسة، نرجع إليها في صفحة 156. نعم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا قيل لك من ربك؟ هذه الرسالة، هذه الرسالة كتبها الشيخ رحمه الله لتلقن للعوام، تلقن للعوام، ولذلك استعمل فيها ألفاظا عامية، لأنه رحمه الله يخاطب الناس كلا على حسب مستواه. فإذا كتب للعلماء كتب بالأسلوب العلمي الرصين واللغة الفصيح، لأنهم يفهمون ذلك. وإذا كتب للعوام فإنه يكتب باللغة السهلة التي يفهمونها، ولذلك يستعمل بعض الكلمات العامية الدارجة من أجل تفهيم الناس، لأن قصده تفهيم الناس بأي أسلوب. فالذي يقصد تفهيم الناس، دعوة الناس، خاطبهم بما يعرفون، كما قال علي رضي الله عنه: خاطب الناس بما يعرفون. فلا يليق انك تخاطب عامي باسلوب علمي انه لا يفهمه، كما لا يليق ان تخاطب عالما باسلوب عامي لانه دون مستواه. من الحكمه أن تستعمل مع كل من تخاطب الأسلوب الذي يفهمه. والشيخ رحمه الله ما هو يكتب من أجل إظهار الفصاحة أو إظهار الأسلوب الرفيع الأدبي، إنما يكتب لأجل تعليم الناس وإيصال الحق إليهم، هذا هو مهمته. وهكذا ينبغي أن تكون مهمة الداعية إلى الله عز وجل. فإذا كنت تتكلم في محيط علمي فإنك تستعمل اللغة التي تناسبهم، وإذا كنت تتكلم في محيط عامي فإنك تستعمل اللغة التي يفهمونها. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. إذا قيل لك من ربك، لابد الإنسان يعرف ربه، لأنه عبد مخلوق، لا بد له من رب. فمن هو ربك الذي تعبده والذي تقصده؟ لا بد أن تعرفه. تعرفه بأي شيء؟ تعرفه بأسمائه وصفاته، بآياته الكونية وآياته القرآنية، لهذا تعرف ربك سبحانه وتعالى. نعم. والميت إذا وضع في قبره يسأل عن ثلاث مسائل: الأولى من رب، والثانية ما دينه، والثالثة من نبيه. هذه هي الأصول الثلاث التي يسأل عنها كل من يدفن في قبره من المؤمنين والمنافقين. لا بد أن المسلم يعرفها ويعبد الله بها وتنغرس في قلبه ويعمل بها حتى يجيب عن هذه الأسئلة في قبره. يثبت الله الذين آمنوا، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويثبت الله المؤمنين. أما المنافقون فإن الله يظلهم، لا يستطيعون الإجابة إذا سئلوا في القبور، وإن كانوا في هذه الدنيا من أفصح الناس وأكثر الناس علما، لكن إذا وضعوا في قبورهم لا يستطيعون الجواب، لأنهم ليسوا من الذين آمنوا. والله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا، وهؤلاء ليسوا منهم. نعم. والإيمان هو قول وعمل واعتقاد، هذا هو الإيمان، قول وعمل واعتقاد. نعم. ما معنى الرب؟ لأن الرب والإله، ما معنى الرب وما معنى الإله؟ الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك المتصرف، هذا هو الرب الذي يملك المخلوقات ويربيها ويصلحها، هذا هو الرب. وأما الإله فهو المعبود، المعبود من الألوهية، وهي العبادة. نعم. هذا معنى الرب، المعبود المالك المتصرف، مالك للأشياء والمتصرف فيها بقضائه وقدره، مدبر لها، هذا هو الرب. نعم. فإذا قيل أكبر ما قام بالمخلوقات، فإذا قيل إيش؟ هذه لفظة دارجة يفهمها العوام، وقد وردت في كلام الإمام أحمد رحمه الله، هي قديمة. إذا قيل لك إيش؟ أي ما بمعنى ما استفهامية. نعم. نعم. فإذا قيل نعم، إذا قيل لك بما عرفته، إذا قلت ربي الله، يقال لك بماذا عرفت الله وعرفت أنه ربك؟ تقول عرفته بآياته ومخلوقاته، هذه المخلوقات التي في الكون من سماء وأرض ونبات وحيوانات وطيور وأشجار، هذه لا بد لها من خالق، ما وجدت بدون خالق، ولا هي أوجدت نفسها، لا بد لها من موجد. هذا الموجد وهذا الخالق هو الرب سبحانه وتعالى، هو ربها، هذا بالمخلوقات. الآيات يعني الآيات القرآنية، والآية لغة العلامة، العلامة على الشيء تقول آية كذا أي علامته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث أي علامة المنافق ثلاث صفات. فالآية تطلق ويراد بها الآية الكونية، ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر، أي آيات كونية مخلوقة. ومنها آياته القرآنية وحي المنزل على رسوله. والقرآن كله يعرف بالله وبأفعاله وبربوبيته. إذا قرأت القرآن تجد أن فيه بيان أن هذه المخلوقات أن الله هو الذي خلقها ودبرها وسخرها، فهي آيات على قدرته وعلى ربوبيته وعلى انفراده بالخلق والتدبير. إذ لو كان معه رب آخر ما صلح هذا الكون، لو كان معه رب ومدبر آخر ما صلح هذا الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنهم يتنازعون يتخاصمون فيما بينهم ولا يتفقون، هذا يريد كذا ولا يريد كذا، هذا يريد يحرك شيء وهذا يريد أن يقطع حركته ولا يحركه، تضادات. فلا يصلح هذا الكون أن يكون له آلهة وأرباب متفرقون، هذا لا يمكن. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون. فلا يمكن أن يصدر هذا الكون المنتظم العجيب الدقيق، لا يمكن أن يصدر من آلهة متعددة، لا يكون إلا من إله واحد. نعم. تقول السماوات والأرض مخلوقات. نعم. فإذا قيل لك يستعلم منك. نعم. فإذا قيل لك يستعلمه منك فقل علمه بآياته ومخلوقاته. نعم، آياته ومخلوقاته، يقصد الآيات الكونية والآيات القرآنية المعنوية. نعم، سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا قيل لك أن الآيات فيها شيء كبير وعظيم وفيها شيء دقيق، فأعظم الآيات الليل والنهار، الليل الذي يغطي هذا الكون فيصبح ظلاما دامسا، والنهار الذي يضيء هذا الكون فيصبح واضحا جليا. فمن الذي يدبر الليل والنهار؟ يذهب هذا ويجيء هذا متعاقبات باستمرار، ولا يختل شيء ولا يتعطل شيء باستمرار وبدقة. كوروا الليل على النهار ويكوروا النهار على الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. بينما أنت في نهار تصبح في ظلام دامس، بينما أنت في ظلام تصبح في نهار. من الذي يعاقب بين الليل والنهار على التعاقب الدقيق المنضبط الذي لا يتخلف ولا يتغير؟ هو الله سبحانه وتعالى. الليل والنهار والشمس والقمر الكوكبان العظيمان، الشمس هي أعظم الكواكب والقمر بعد الشمس. الشمس سراج لهذا الكون، والقمر ضياء نور، القمر نور وضياء في الليل، وأما الشمس فهي سراج. تضيء هذا الكون، تدخل حتى في الجحور والبيوت، تصبح مصفرة. هذه الطاقة العظيمة وهذا النور العظيم من الذي أوجده؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو تجمع شركات الكهرباء كلها ما أضاءت إلا مقدار معين من الأرض، بينما هذه الشمس تضيء الكون كله، البحار والبراري والقفار كل شيء يصبح واضح، سراج، سراجا منيرا. نعم. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نعم. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله، هذا خبر، هذا خبر. إن ربكم أي الذي خلقكم والذي يستحق العبادة الله، هذا خبر. ما هو الدليل؟ الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، في ستة أيام. وقد فصلها الله في سورة حاميم السجدة: خلق الأرض في يومين خلق الأرض قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا أي شركا ذلك رب العالمين، جعل فيها رواسي من فوقها، قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، خلقها في يومين وتقدير الأقوات فيها في يومين آخرين، هذه كم؟ أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات في يومين، هذه كم؟ ستة أيام. هذا تفصيل، هذا تفصيل لقوله في ستة أيام، أجملها في سورة الأعراف، فصلها في سورة فصلت. نعم نعم نعم. في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على العرش أي على وارتفع سبحانه على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وسقف هذه المخلوقات وأعظمها. استوى عليه أي على وارتفع عليه سبحانه، والاستواء صفة من صفات الله الفعلية، صفة فعلية. أما العلو فهو صفة ذاتية لا ينفك عنه، أما الاستواء فهو صفة فعلية. ثم استوى على العرش يدبر، ثم استوى على العرش. نعم. يغشي الليل النهار، يغشي الليل يغطي، يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا دائما، هذا يطلب هذا وهذا وراء هذا، ما يتخلف شيء عن شيء. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الشمس والقمر والنجوم الكواكب التي في السماء مسخرات تطلع وتغرب دائما وباستمرار، مسخرات بأمره. ألا له الخلق؟ هو الخالق سبحانه، لم يشاركه أحد بالخلق. والأمر الذي هو الشرع فهو الذي يشرع لعباده الشرائع والأوامر والنواهي، ألا له الخلق والأمر. الخلق غير الأمر، الخلق هو الإيجاد، وأما الأمر فهو المراد به الشرع، تشريع للعباد، يحل لهم ويحرم عليهم ويوجب عليهم الشرع، هذا هو الأمر، فلا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك يعني تعاظم، والبركة تنال بذكره سبحانه وتعالى. البركة هي ثبوت الخير ونماؤه واستمراره، وهذا اللفظ لا يقال إلا لله، لا يقال تبارك إلا لله سبحانه وتعالى. تبارك الله، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. فلا يجوز أن تقول لحد يا فلان تبارك علينا، هذا محرام، لا يجوز، هذه اللفظة لا تطلق إلا على الله. أما العبد يقال مبارك، وجعلني مبارك، مبارك، فتقول فلان مبارك. أما لفظة تبارك فهي خاصة بالله عز وجل، تبارك الله رب العالمين. نعم. فإذا قيل لك اسمع الله فقل معناه بالألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. إيه، تعرف الفرق بين الرب والإله. الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وأما الإله فهو المعبود، هو المعبود من الألوهية وهي العبادة، ومن الوله وهو المحبة، لأن المحبة أعظم أنواع العبادة، هذا معنى الإله المعبود. نعم. فإذا قيل لك بأي شيء الله خلقك فقل لعبادتي. بأي شيء خلقك الله؟ خلقك عبثا، خلقك من أجل أن تنفعه؟ لا، خلقك لعبادته، عبادته نفعها لمن له أو لك. عبادتك لله نفعها وين يرجع؟ هل هو لله عز وجل؟ هل الله ينتفع بالعبادة؟ لا، إنما نفعها لك أنت، خلقك لعبادتك. دليل على ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادتهم تنفعهم هم، أما الله جل وعلا فهو غني عنه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني حميد، ولكن العبادة نفعها للعباد. نعم. فإذا قيل لك أين عبادتهم فقل توحيدهم وطاعتهم. إذا قيل لك ما هي العبادة أقول هي التوحيد والطاعة، هذه العبادة، التوحيد إفراد الله جل وعلا بها، وطاعته فيما أمر وترك ما وطاعته فيما نهى عنه أيضا بتركه، طاعته في المنهي بترك المنهي، وطاعته في الأمر بفعل المأمور، هذه عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قيل لك أي شيء يستقيم على ذلك فقل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس، ما خلقتهم لشيء من الأشياء إلا لشيء واحد، ليعبدون، يعبدوني، أصلح يعبدوني بالياء ثم حذفت الياء تخفيفا، يعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، كذلك أصلها يطعموني، وحذفت الياء تخفيفا. ثم قال إن الله هو الرزاق، هم بحاجة إليكم، بل هو الذي يرزقكم، ما ظنت من ترزقونه أو تكتسبون له، أو إذا عبدتموه زاد تعظيما وزاد، لا، هو عظيم سبحانه وتعالى وهو رب، سواء عبدته أو ما عبدته، فعبادتك ما تزيد في ملكه ومعصيتك لا تنقص من ملكه، ولكن عبادتك ترجع مصلحتها لك، ومعصيتك ترجع مضرتها عليك، فأنت تعمل لنفسك، أنت تعمل لنفسك، والله يريدك لنفسك، يريدك لنفسك، ولهذا يقولون كل يريدك لنفسه إلا الله فإنه يريدك لنفسك. الناس كل يريد منه يريد منك أنك تخدمه، أنك تعطيه، أنك تنفعه، أنك كل يريدك لنفسه إلا الله جل وعلا فإنه يريدك لنفسك أنت. نعم، فتأملوا هذا. نعم. وإذا قيل لك أنت عرفت الآن، أنت عرفت الآن إن الله هو ربك، وعرفت ذلك بالدليل، وعرفت أن الواجب عليك أن تعبده، ولذلك خلقك سبحانه وتعالى لعبادته، خلقك لعبادته. بقي أن تعرف بماذا تعبده سبحانه، هل تعبده بحسب ما تريد حتى تستحسن أنت، أو تعبده بموجب ما شرع لك. الله ما تركك هملا، ما قال اعبد وتركك تعبده ولم يبين لك ما هي العبادة التي يرضاها والعبادة التي لا يرضاها، بل بين هذا سبحانه وتعالى بإرسال الرسل التي تبين للناس العبادة وتبين لهم ما يضاد العبادة ويفسده. ما تركك الله كذا. نعم. فإذا قيل أول ما فرض الله عليك هو التوحيد، أول ما فرض الله عليك عبادته، وأول ما نهاك الله عنه الشرك، هذا هو أول ما نهى عنه. وبعبارة أخرى أعظم ما أمرك الله به التوحيد، وأعظم ما نهاك عنه الشرك. نعم. هذا أول ما فرض الله عليك، الكفر بالطاغوت، وهو ما يعبد من دون الله. الطاغوت يشمل كل ما يعبد من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة، كل ما يعبد من دون الله يسمى بالطاغوت. هذا أول ما نهاك الله عنه، وأول ما أمرك الله به عبادته. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أول ما نهاك الله، أول ما أمرك الله به الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، لأنها نافية العبادة عن كل ما سوى الله، هذا هو الكفر بالطاغوت، ومثبتة للعبادة لله هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قيل لك لا إكراه في الدين. هذه للعلماء عنها جوابان، الجواب الأول أنها كانت في أول الأمر ثم نسخت بالجهاد، ثم نسخت بالجهاد، هذه كانت يوم الناس لم يؤمروا بالجهاد في مكة، لم يؤمروا بالجهاد، فالمأمورين بترك القتال وكف الأيدي. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتجمع حوله المؤمنون من المهاجرين والأنصار أمر بالجهاد، فنسخت هذه الآية، نسخ قوله لا إكراه في الدين. والقول الثاني الجواب عنها أنها خاصة بأهل الكتاب، فأهل الكتاب إذا أبوا أن يسلموا تطلب منهم الجزية، تطلب منهم الجزية، فإذا دفعوا الجزية للمسلمين يتركون على دينهم. ليراجعوا أمرهم وليتأملوا، لأنهم أهل كتاب وأهل معرفة وأهل علم، ما هم مثل المشركين الذين يكفرون بالله ويكفرون بالرسل ويكفرون بالبعث والنشور. هم عندهم أصول الإيمان، أهل كتاب عندهم أصول الإيمان، عندهم أصل الإيمان بالله، عندهم أصل الإيمان بالكتب، عندهم أصل الإيمان بالرسل، فيعطون المهلة يتأملوا ويجربون الإسلام، يعيشون تحت ظله تحت حكمه، يجربونه بشرط أن يدفعوا الجزية، حتى ما يكون لهم عز ويكون لهم شرف، بل يكونوا مستذلين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. هذه خاصة بأهل الكتاب، لا إكراه للدين. قد تبين الرشد من الغي، الرشد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي هو دين أبي جهل، الشرك بالله عز وجل. هكذا يقول الشيخ في موضع آخر، يقول الرشد دين محمد والغي دين أبي جهل، هذا مثال دين أبي جهل. فمن يكفر بالطاغوت، من يكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله الذي هو الغي، يكفر بالغي ويؤمن بالله، هذا هو الرشد، هذا هو الرشد. فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي لا إله إلا الله، العروة الوثقى لا إله إلا الله، لا انفصام لها، والله سميع عليم. نعم. فإذا قيل إنك العروة الوثقى فقل لا إله إلا الله. قد استمسك بالعروة الوثقى، ما هي العروة الوثقى؟ العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وهي وردت ضمنا ومعنا في قوله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو العروة الوثقى، وهذا تتضمنه لا إله إلا الله. نعم. ومعنى لا إله إلا الله، الكلمة لها ركنان، لا إله إلا الله لها ركنان. ركن الأول النفي، والمراد به نفي والكفر من كل ما يعبد من دون الله عز وجل. الركن الثاني الإثبات إلا الله، وهو التوحيد وإفراد العبادة لله عز وجل. نعم. فإذا قيل لك إن النافي وإن أنه بس، ما هو النفي وما هو الإثبات؟ ما هو الذي تنفيه؟ ما هو الذي أنت نافي والذي أنت مثبت؟ نعم. فقلنا إن اليوم نعبد من دون الله ونعبد العباد الذين نعبدهم ما شريك له. هذه الكلمة التي يرددها الناس كثيرا، هل يفهمون معناها؟ المطلوب فهم المعنى، ما هو المطلوب ترديد اللفظ. ما معنى لا إله إلا الله؟ نفي وإثبات، نفي للشرك وإثبات للتوحيد، هذا معناه. لكن هل عملت بها؟ هل تركت الشرك وأفردت الله بالعبادة؟ هذا معناها، هذا مقتضاها، هذا مقتضاها، فلها معنى ولها مقتضى. لا بد أولا أن تنطق بها، ثانيا لا بد أن تعرف معناها، ثالثا لا بد أن تعمل بمقتضاها. إذا نطقت بها وعرفت معناها فلا يكفي هذا، بل لا بد أن تعمل بمقتضاها، وهو أن تخلص العبادة لله وتترك عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، هذا مقتضاها. كثير من الناس ينطقون بها ولا يعرفون معناها، وقد يعرفون معناها ولكن لا يعملون بمقتضى، فتجدهم يدعون غير الله، يدعون الموتى ويستغيثون بالقبور والأضرحة، وهذا ينافي لا إله إلا الله، ينافي العمل بمقتضى. نعم. فإذا قيل لك يستدل على ذلك فقل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لأن هاتان الآيتان هما معنى لا إله إلا الله. إنني براء، هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله. فيها نفي وفيها إثبات. وأيضا يعطينا هذا أنه ما يكفي أنك تعمل بمقتضاها ولا تتبرأ من المشركين، لا بد أن تتبرأ من المشركين ومن معبوداتهم، ولا تقول والله أنا الحمد لله ما عندي شرك ولا أعبد إلا الله لكن ما علي من المشركين. لا بد تتبرأ منهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه وقومه، ما اكتفى بأنه مستقيم وأنه يعبد الله ويترك الشرك، ما اكتفى بهذا، بل صارحهم وقال إنني براء مما تعبدون. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا دليل النبي ودليل الإثبات إلى الذي فطرني. نعم. فإذا قيل لك أي الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ نعم، هذا مهم جدا، لأن بعض الناس يفهم أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، أن تعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه لا يشاركه أحد في الخلق والتدبير، هذا هو التوحيد عندهم. هذا غلط. توحيد المطلوب هو الثاني، هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. أما النوع الأول فلا أقر به المشركون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. من هم اللي يقولون الله؟ المسلمون المشركون. دل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية. إنما الذي نفوه هو توحيد الألوهية، يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم، وقالوا لا تذرن آلهتهم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر لمعبوداتهم. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يريدون محمد صلى الله عليه وسلم. عرفوا أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام، وهم لا يريدون أن يتركوها. نعم. فقل توحيد الربوبية فعل الله في الخلق والرد والإحيان والإباثة وإيتاء المطر وإنبات النباتات وتدبير الأمور، هذا توحيد الربوبية. نعم. وتوحيد الإلهية فعل كل العبد مثل الدعاء والقول والرجاء والسؤال والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة من. نعم. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك، بأفعالك أنت من الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد غير ذلك، والخوف والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة غير ذلك من أنواع العبادة، والذبح والنذر غير ذلك من أنواع العبادة. هذا هو توحيد الألوهية. نعم. لأن تصرف كل هذه الأمور لله وحده ولا تصرف منها شيئا لغير الله، هذا توحيد الألوهية. نعم. ففي فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كثير من المغالطين لا يفرق بينهما لجهله أو لعناده. نعم. انتهى من الأصل الأول بأدلته وبراهينه، انتقل إلى الأصل الثاني وهو ما دينك. كل إنسان لا بد أنه يدين بدين. مخلوقات بنو آدم كل له دين، لهم أديان كثيرة، منها أديان صحيحة ومنها أديان باطلة، ما أحد ما له دين، ما أحد من بني آدم ما له دين. فما هو دينك أنت؟ نعم. فهو الإسلام وأرضه وقائده. ديني هو الإسلام، الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل، الإسلام دين جميع الرسل، ثم بعث به محمد صلى الله عليه وسلم دين الرسل جميعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى دين الرسل وهو الإسلام لله، الانقياد له بالطاعة سبحانه، البراءة من الشرك، هذا هو الإسلام، هو الاستسلام لله، التوحيد، الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. هذا دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم بعثوا بالإسلام، خصوصا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه بالإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سواه. نعم. أصل الإسلام وقاعدة، والأصل والقاعدة بمعنى واحد، وإنما هذا من باب تأكيد أمران، يعني الإسلام ينبني على أمرين، ينبني على أمرين. نعم. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. نعم، هذا الأمر الأول، أنه أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. نعم. والتحريض على ذلك يعني أمر الناس به والتأكيد عليهم دعوتهم إليه، والموالاة فيه المحبة والمناصرة تكون على الإسلام، تحب في الإسلام وتناصر على الإسلام. نعم. وتكفير من ترك الإسلام ومعاداته وبغضه. نعم. هذا هو الأمر الثاني، الأمر الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وموالاة من فعل ذلك، والأمر الثاني النهي عن الشرك ومعاداة من فعله. نعم، هذا هو الذي ينبني عليه الإسلام، على الولاء والبراء، الولاء لعباد الله المؤمنين والبراء من أعداء الله المشركين. نعم. وتكفير من فعل الشرك، تكفير من فعل الشرك أو نطق بالشرك أو دعا إلى الشرك وحب له، تكفره ولا تقول والله ما أدري عنه اللي بقلبه، هذا كلام باطل سامد، لا تقول والله ما أدري عنه اللي بقلبه، أن تحكم على ما صدر منه من القول والفعل، أما القلوب فهي إلى الله سبحانه وتعالى، فمن فعل الشرك فهو مشرك، ومن تكلم بالشرك والكفر فهو مشرك، إلا إذا كان مكرها، إذا كان مكرها على ذلك. أما اللي يقولون ما ندري عن قلوبه، هذا لا، الحقيقة أنهم المرجع، هذا كلام أهل الإرجاء وهو كلام باطل. نعم. تكفير من فعله لا بد من هذا. نعم. الإسلام مبني على خمسة أركان بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع الاتقى. هذه أركان الإسلام الخمسة لا بد منها، فمن جحد واحدا منها فهو غير مسلم كافر. نعم. دليل الركن الأول من أركان الإسلام. نعم. جميل الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وهو العلم قائد من قصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا دليل شهادة لا إله إلا الله، أنها شهد بها الله لنفسه، وشهدت بها ملائكته، وشهد بها أولو العلم من خلقه. نعم. ودليل أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، هذا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا فيها إبطال التبني الذي كان يعمل به في الجاهلية، أن الإنسان يتبنى شخصا فيصبح ابنه بالتبني لا بالنسب، بالتبني، وهذا أبطله الإسلام. ما هنا ابن لك إلا بالنسب أو بالرضاع، أما التبني هذا أمر باطل وهو من فعل الجاهلية. ولما قالوا زيد بن محمد، زيد بن حارثة، قالوا زيد بن محمد لأنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كان في الجاهلية أبطله الله جل وعلا. ما كان محمد أبا أحد من رجاله، هذا فيه إبطال التبني، ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إثبات الرسالة. الله جل وعلا هو الذي قال هذا، رسول الله، يعني شهادة من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولكن رسول الله. وآخر النبيين لا يأتي بعده نبي، فمن اعتقد أنه يأتي بعد الرسول نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فلا يأتي بعد الرسول نبي. ونزول عيسى عليه السلام، عيسى نبي، نزوله في آخر الزمان كما تواترت فيه الأحاديث، يأتي تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم بدين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بالإسلام، فهو تابع للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، رب يعبد الله فقط، بل لابد أن يكونوا مخلصين له الدين، والدين هو العبادة، يعني يتركوا الشرك في جميع أنواعه ويقيم الصلاة. وشوف الركن الأول في قوله يعبد الله مخلصين له الدين، هذا الركن الأول، ويقيم الصلاة هذا الركن الثاني، ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الأركان الثلاثة التي جاءت في قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، هذه الزكاة. فذكر ثلاثة الأركان هذه لأنها هي أهم الأركان، وإذا قام بها الإنسان قام بغيرها من بقية الأركان من باب أولى، ولأن هذه هي التي يقاتل عليها، التي يقاتل عليها الناس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة يقاتلون، من ترك الصلاة يقاتل، من ترك من منع الزكاة يقاتل. أما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وبين ربه عز وجل، وأما الحج فإنما يجب على المستطيع مرة واحدة في العمر، أما هذه الثلاثة فهي تتكرر، هذه الثلاثة الأركان تتكرر، تتكرر منها ما يتكرر في كل لحظة وهو الشهادتان، ومنها ما يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وهو الصلوات، ومنها ما يتكرر كل سنة وهو الزكاة، هذه تتكرر. نعم. ودليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. ودليل الحج. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه أدلة أركان الإسلام من القرآن. نعم. أركان الإيمان، لما فرغ من أركان الإسلام انتقل إلى أركان الإيمان عملا بحديث جبريل عليه السلام. أركان الإيمان ستة. نعم. أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لا بد من اجتماع هذه الأركان الخمسة والستة، الخمسة في الظاهر والستة في الباطن في القلب، فلا بد مع القيام بأركان الإسلام لا بد من القيام بأركان الإيمان، لا بد أن تجتمع. فالدين ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالإسلام وباطنا بالإيمان، وكل واحد له أركان لا بد من اجتماعهما. لا يكفي الإسلام بدون إيمان، ولا يكفي الإيمان بدون إسلام، بل لا بد من اجتماعهما. نعم. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك. نعم. الإحسان هو أعلى المراتب، هو أعلى المراتب، ولا يناله إلا أفراد من الناس. أن تعبد الله كأنك تراه، كن عندك يقين تام كأنك ترى الله عيانا وقت عبادته سبحانه، فتخشع له وتستكين له وتطمئن بين يديه سبحانه، تخضع له خضوعا تاما، هذا هو الإحسان. نعم. هذا الأصل الثالث، انتقل من الأصل الثاني إلى الأصل الثالث وهو من نبيه. نعم. فقل محمد بن عبد الله بن عبد الله بن هاشم وعاشق الخويل وخويل من العرب والعرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم القديم على نبينا وعليه الصلاه والسلام. لا بد ان تعرف نبيك، لا بد ان تعرف نبيك من هو. تقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن حصي ابن كلاب إلى آخر نسبه صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل إلى إبراهيم عليه السلام، وهو من قريش قبيلة المعروفة، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، هذا على قول إن العرب كلهم من ذرية إسماعيل. القول الثاني عند النسابين أن العرب على قسمين: عرب عاربة وهي القحطانية، وعرب مستعربة وهي العدنانية. العدنانية هذا القول الثاني في العرب، هل كلهم من ذرية إسماعيل؟ هذا قول لأهله. والقول الثاني أن العرب على قسمين: عرب عاربة وهم القحطانية، وعرب مستعربة وهم العدنانية. نعم. والذي مشى عليه الشيخ هنا القول الأول أن العرب كلهم من ذرية إسماعيل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على الأنصار وهم ينتظرون بالنبل، يعني يرئي يتسابقون بالرمي، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. والأنصار من القحطانية ليسوا من العدنانية، وقال لهم الرسول: بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فهذا دليل على أن العرب كلهم من ذرية إسماعيل. الله أعلم. نعم. ولد صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفيل وتربى فيها بين قومه معروفا بالأمانة ومعروفا بالثقة معروفا بكرم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، لم يشرب الخمر ولم يعبد الأصنام ولم يفعل ما يفعلون من أمور الجاهلية، حتى اشتهر بينهم بالأمين عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ الأربعين من عمره اختاره الله لرسالته وبعثه رسولا إلى العالمين، ما هو إلى العرب فقط، رسولا إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم في مكة دعا إلى الله وحصل عليه من المضايقة من المشركين الشيء الكثير، وآمن به من آمن من من أراد الله له السعادة، وبقوا في مكة بين أذى المشركين وتهديدهم. ثم في النهاية اجتمعوا في دار الندوة، اجتمعوا في دار الندوة يتآمرون بشأن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، لأنهم ضاقوا منه ذرعا. اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. بعضهم قال اقتلوه استريحوا منه، وبعضهم قال لا احبسوه في مكة وخلوه ما يروح ولا يجي حتى يموت. هم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يقولون هذا شاعر مثل الشعراء، الشعراء يتركون يعيشون هم من يموتون هم من يطفى شرهم، خلاص هذا شاعر مثلهم خلوه، لكن لا تخلونه يروح حاصروه أو يثبتوك يعني يسكنوك أو يخرجوك من مكة. باتوا يتآمرون، وجاءهم الشيطان بصورة رجل من العرب وقال لهم اجمعوا من كل قبيلة فتى من أجلدهم وأعطوهم رمحا واحدا يمسكون به، فإذا خرج اطعنوه طعنة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع قريش أن تأخذ بالساق من جميع القبائل. فقالوا هذا هو الرأي. فاجتمعوا عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم يريدون إلى خرج ينفذون المؤامرة. الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسهم، فدعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يبيت على فراشه حتى ينظرون إليه يظنون أنه الرسول ويناظرونه. فخرج من بينهم صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون، وذر التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون، وذهب هو وأبو بكر إلى غار ثور. شوف وين راح، ما راح شمال من المدينة بل راح للجنوب علشان ما يدرون وين راح، لأنه لو راح على الشمال راحوا على طول يدورون، فهو خدعهم راح من جهة الجنوب واكتفى بغار ثور حتى انقطع عنه الطلب. فلما انقطع عنه الطلب خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه ومعهم عامر بن فهيرة يدلهم على الطريق، ومعهم عبد الله بن أريق الليثي يدلهم على الطريق، ومعهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ثلاثة من الثلاثة، والرابع كافر مشرك يدلهم الطريق. استأجروا أربعة وخرج إلى المدينة عليه الصلاة والسلام مهاجرا، ولحق به أصحابه وتجمعوا في دار الهجرة. هذا معنى قول مولده في مكة ومهاجره إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ولذلك تسمى المدينة دار الهجرة. نعم. لا أعد فلكه مكة وما جرى إلى المدينة. نعم، فهو مكي مدني عليه الصلاة والسلام. نعم. أربعون قبل النبوة، ما كان نبي من الأنبياء يبعث إلا على رأس الأربعين، وعمره في الدعوة 23 سنة، 23 سنة، وأثر هذا الخير الكثير وهذا العلم الغزير وهذا الجهاد العظيم عليه الصلاة والسلام. هذا من المعجزات، هذا من المعجزات. 23 سنة، 13 في مكة، وعشر سنوات في المدينة. نعم. جعل نبيا في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عجل، وأرسل إلى الناس وأمر بالتبليغ في المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. نعم. كثير. نعم. فإذا قيل هو ما أقول ما، نعم، فقل ما تغنيهم ما. إذا قيل هل النبي صلى الله عليه وسلم ميت ولا حي؟ لأن بعض الخرافيين يعتقدون أنه حي وما مات، رسول الله كغيره من الرسل عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما توفي صلى الله عليه وسلم حصل المسلمين كرب شديد لموته صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا، أخذ عمر يهدد من يقول إن الرسول قد مات، وقال إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وسيأتي عليه الصلاة والسلام، لأن موسى بن عمران كما تعلمون ذهب إلى ربه في الموعد، ووعدنا موسى، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وعده الله أن يعطيه التوراة، فذهب للموعد عليه الصلاة والسلام وأعطاه الله التوراة، وذهب معه من قومه 70 اختارهم، فلما حضروا في المكان قالوا أرنا الله جهرة، طلبوا من موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، يعني أهلكهم الله وماتوا جميعا في مكان واحد. ثم تضرع موسى إلى ربه وقال كيف أرجع إلى قومي وقد ماتوا، يتهمونني بأن قتلتهم، فتضرع إلى ربه فأحياهم الله، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أحياهم الله ورجعوا مع موسى عليه السلام. فعمر يقول إن الرسول ذهب إلى ربه مثل ما ذهب موسى إلى ربه ثم رجع، بينما هم كذلك جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه، كشف عن وجهه، عرف أنه قد مات، خرج إلى الناس وقال تنحى يا عمر، يعني عمر كان يتكلم، فتنحى عمر عنه ووقف عليه رضي الله عنه، وقال من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر فكأنها لم تنزل إلا تلك الساعة، نسيها عمر، كأنها لم تنزل حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه. هذه من مواقف أبي بكر العظيمة التي ثبته الله وثبت به الإسلام والمسلمين، هذه من مواقفه الجليلة. موقفه يوم الردة أيضا لما الناس ارتدوا والمسلمون تحيروا، هو مضى ولم يتحير وقاتلهم. موقفه من جيش أسامة الذي جهزه الرسول صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن يمضي، قال الصحابة خل الجيش عندنا، الناس في كذا في حالة كرب وضعف ونخاف يهجمون علينا الناس، قال أبدا، لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أحله. فأمر أسامة فمضى، فصار هو الخير للمسلمين. لما مضى هذا الجيش كل ما مر به من أحياء العرب قالوا هذول عندهم قوة، ما أرسلوا الجيش إلا عندهم قوة، فكل المسألة مكان كانوا من قبل يطمعون في الهجوم على المدينة، فلما رأوا الجيش خافوا من المسلمين، فصار هو عين الخير سبحان الله. هذا من مواقف أبي بكر رضي الله عنه. الحاصل أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات كما في نص الآيات، ولكن دينه باقي. قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. فهو مات عليه الصلاة والسلام ولكن دينه باقي ولله الحمد. نعم. ودينه ما مات إلى يوم القيامة. نعم. قوله تعالى إنك ميت ميت يقال لمن سيموت، وأما من مات يقال له ميت، يقال له ميت بالتشكيل. نعم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوما قياما عند ربكم تختصمون. نعم. نعم، لا بد من البعث، هم يموتون خلاص، يموتون لكن يبعثون. الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يبعثهم سبحانه وتعالى، وهو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون من البداء في نظر العقول، وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه، لكن هذا في نظر العقول، أن الذي يقدر على البداء يقدر على الإعادة من باب أولى. نعم. يعني من الأرض خلقناكم في البداية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، أنه مخلوق من طين من الأرض، وذريته من سلالة من ماء مهين، منها خلقنا، وفيها نعيدكم بعد الموت في القبور، ومنها نخرجكم من القبور للبعث تارة أخرى. نعم. والذي ينكر البعث كافر. نعم، الذي ينكر البعث كافر بالله عز وجل، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. نعم. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يقين. فلا ينكر البعث إلا كافر، بدليل هذه الآية. نعم. رسالة عندنا أنها سهلة وهي تتضمن علوما غزيرة سبحان الله. نعم. على سائر الأمور قالوا ما هي البدعة التي وقع فيها هذا الحجر؟ هذا افتراء وكذب من ابن حجر، ليس مبتدعا بل هو السني رحمه الله ومحدث وإمام جليل. وكون حصل بعض التأويلات في فتح الباري هذه ليست منه، هذه نقلها، هو نقلها عن غيره، وهم هو اللي يؤول في الآيات، إنما هو ناقل فقط. فتح الباري موسوعة نقل فيه خلاصة شروح البخاري التي قبله، ومن ضمنها بعض التأويلات، صحيح أنه ما علق عليها، وأما هي ما هي هو اللي تدعها أو هو الذي قالها، إنما هي مقولة من قبله رحمه الله. نعم نعم. النووي مثله أيضا ناقد. نعم. مبروك ومبارك وبارك الله لك، لا بأس بذلك كله، إنما الممنوع تبارك، تبارك علينا. نعم نعم. يقول الله على أن يقول في معجزة القرآن الرقمية بالنظر في عدد حروف كل سورة ويقوم بتأويل هذه الأرقام مما على مذهبه أو مخفي أو غير ذلك من الكفر. هذا عمل أهل الطلاسم، هذا عمل أهل الطلاسم، التعامل مع الأرقام والاستدلال بها. ثم أخذتم اللي في كتاب التوحيد قول ابن عباس في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم، هذا من فعل الأرقام والحروف، ويستدلون بها على الحوادث المستقبل، هذا من الكهانة ومن الشعوذة، فلا يجوز. وأول من قال بالأرقام وفيما نعلم خبيث اللي قال لها مصري، هو اللي جعل الأرقام، ثم أخيرا ادعى النبوة وقتل في أمريكا، قتل في أمريكا. نعم. نعم الله. رشاد خليفة، اسمه رشاد، رشاد خليفة الأول، يقول معجزات القرآن بالأرقام رقم 19 وما ادري كيف 19 إلى آخره، صار يرددها، في النهاية يدعى النبوة وقتل في أمريكا في توسان. نعم. له مسجد هناك، معبد يسمى مسجد توسان، هو اللي مسجد، وعنده امرأة هذه مريدة له، فإذا ذهب يصلي هي بالجماعة. نعم. نعم رد عليه، إذا طلع للجمعة وصعد المنبر وقال السلام عليكم ردوا عليه جهرا أو سرا ما شاء. نعم. وأيضا أنه إذا قال الخطيب من آية أو الآية صلوا عليه وسلموا تسليما ثم صلوا عليه جهرا أو سريا. نعم صلوا عليه، ولكن لا ترفعوا أصواتكم بدون رفع صوت. نعم. لا يجوز، هذا من اللهو، ملاهي، جميع الملاهي بأنواعها، الزير وغيره من الطبول والمعازف والمزامير، كلها من آلات اللهو محرمة. نعم. باق عليها طواف الإفاضة، ترجع وتأتي بطواف الإفاضة، وإن كان حصل عليها جماع تذبح فدية شاة، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء، وإن كان ما حصل عليها جماع يكفي أنها ترجع وتطوف طواف الإفاضة لتكمل حجها. نعم. هل صحيح أن الإمام له لا أدري، لكن الإمامة فيها فضل عظيم لأنها منصب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إماما يصلي. وقال في الأئمة يصلون لكم يعني بكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. نعم. وقال الإمام ضامن. نعم. والمؤذن مؤتمن. والإمامة فيها فضل بلا شك، من فضائلها أن ما تفوتك صلاة الجماعة، ومن فضائلها أن الناس يقتدون بك، تكون إماما في الخير في العبادة والطاعة. وإذا من الله عليك وصرت تذكر وتعظ، هذه دعوة إلى الله عز وجل، وهذه فرصة لك أيضا. نعم. ما أعلم هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو قدر مسح الخطاب بنى الله له بيتا في الجنة. يكفي هذا، إن الله يبني لك بيتا في الجنة، اشتبه غير هذا. نعم. الأولى عدم فعل ذلك، لكن لما فعل وحصل صلاة صحيحة إن شاء الله. وإلا الأولى إن الذي المسبوق إذا قام يكمل، إنه ما يتخذ إمام إلا إذا اتفق هو ومن جاء معه قبل أن يدخلوا في الصلاة، قال يا سلم الإمام تكون إماما لنا، هذا لا بأس به. أما أنهم يجون وهم ما اتفقوا معه ولا درى عنهم، فهذا فيه خلل ولا يصلح. لكن ما نقول صلاتهم باطلة، لكن نقول لا يفعل مرة ثانية. نعم. نعم، إذا نوى بذلك الصلاتين أجزأ الراتبة عن تحية المسجد. نعم، تجزي عن تحية المسجد، لأنه يصدق عليه أنه صلى ركعتين قبل أن يجلس. نعم. إن كان لسة تقيم في جدة إقامة تزيد على 4 أيام فإنك لا تجمع ولا تخصر، لأنهم قطع السفر بالإقامة. أما إن كان ما تقيم في جدة أو إقامة أقل من 4 أيام فأقل، فلك القصر ولك الجمع، لأنك لا تزال مسافرا. نعم. هذا أثناء الأولى تلفظون، لكن ما يرفعون أصواتهم، يصلون عليه سرا. نعم. ورد الحديث عن عتيقة من يكرم شاتين من ذكر وشاتين من أنثى، والسؤال هل ذكر وشات هي من الغنم يذبح ثنتين من الغنم، سواء شياء أو خراف أو معز أو سيوس، ما يخالف، ثنتين من الغنم، ويذبحها يوم 7 أو يوم 21 أو في أي يوم تيسر له ذلك. نعم. متى تكون أربع ركعات قبل العصر؟ بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت العصر. إذا دخل وقت العصر صلي 4 ركعات لتحصل على الثواب. نعم. لا، إذا كان أنه محتاج فالقريب القريب أولى بالصدقة لأنها صدقة وصلة،